إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل. فإن أصدقها تعليم شيء مباح كصناعة أو كتابة أو فقه أو حديث أو لغة أو شعر لها أو لغلامها صح، لأنه أحد عوضي الإجازة فجاز صداقا كالأثمان. هو النبي صلى الله عليه وسلم أباح أنها يكون تعليم القرآن صداق، فالعلماء قصوا عليه التعليم كل شيء مباح. فإن أصدق تعليم شيء لا يحسنه، إحنا يبقى اللي فات ده شيء مباح يحسنه، خلاص. هو ما قالش يحسنه في الإيه في المتن، انما هو يعني اعتمادا على انه لما يقول لا يحسنه في القسم الثاني تفهم انت ان ايه، ان الاولاني كان يحسنه. نظرت، فان قال احصل لك تعليمه صح، لانها منفعه في ذمتي لا تختص به، فاشبه ما لو اصدقها دينارا لا يقدر عليه. وان قال على ان اعلمك، فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح، لأنه تعين بفعله وهو عاجز عنه. يعني هو الإصداق الصداق على إيه؟ على أنه هو على تعليمها، ممكن يجيب لها حد يعلمها، ماشي. طيب إن قال لها أنا اللي هعلمك وهو لا يحسن هذه الصنعة، يعني مثلا ما بتعرفش تقرأ وتكتب، فقال لها أنا هعلمك القراءة والكتابة في مقابل ده صداقك، وهو كمان ما بعرفش يقرأ ويكتب، ماشي. ممكن يقول يعني هجيب لك حد يعلمك وانا هدفع له الاجره، وممكن يقول ايه الحاله الثانيه، على ان اعلمك، يعني هو اللي يعلمها، خلاص. فذكر القاضي في الجامع، قاضي ابو يعلى، انه لا يصح لانه تعين بفعله وهو عاجز عنه. وقال في المجرد يحتمل ان يصح، وده المذهب، لانه يقع في ذمته فصح، يا اما يعلمها هو يا اما يجيب لها حد يعلمها، وده المذهب. يعني كلام القاضي بيختلف من كتاب لكتاب. فإن تعلمتها من غيره أو تعذر عليه تعليمها فعليه أجرة تعليمها. فرضنا بقى أنه هو إيه معرفش يعلمها القراءة والكتابة، فراحت هي جابت حد يعلمها القراءة والكتابة ودفعت له إيه الأجرة، فهو عليه في ذمته هذه الأجرة، يديها لها تاني. وإن أتته بغيرها ليعلمها مكانها لم يلزمه ذلك، فعليه أجرة تعليمها. وإن أتته بغيرها ليعلمها مكانها، قالت له لا أنا بص أختي اللي هتعلمها، ماشي، أنا خلاص، لم يلزمه ذلك، لأنهما يختلفان في سرعة التعليم وإبطائه. وأحتمل أن يلزمه إذا أتته بمن يجري مجراها، نفس الذكاء يعني ونفس النباهة، كمن اقترى شيئا جاز أن يوليه لمن يقوم مقامه. المذهب على أنه ما ينفعش، اتفقوا على أن الصداق يبقى ليها، التعليم يبقى ليها، يبقى هي ليها. وإن طلقها بعد الدخول قبل تعليمها ففيه وجهان. طيب هو هنا إيه المشكلة؟ إن هو الصداق على أنه يعلمها. طيب فرضنا طلقها قبل الدخول، لها نصف الصداق، يعني هيعلمها نصف التعليم، يعني تقرا حرف وما تقراش حرف. فاختلف الايه المذهب في الكلام ده، فقال فيه وجهان: يعلمها من وراء حجاب، هيعلمها من وراء حجاب كما يسمع الحديث من الاجنبيه. الثاني عليه اجره التعليم لانها صارت اجنبيه فلا تؤمن الفتنه، ده بعد الدخول، ماشي، ده بعد الدخول، فهيعلمها كده كده لها المهر كامل، فلا تؤمن الفتنة عليهما في تعليمها. أما الحديث فإن الحاجة داعية إلى سماعه لأنه لا بدل له. هنا بقى دخل في حكم مسألة تانية اللي هي الإيه؟ تعليم الأجنبي، ماشي، إزاي راجل يعلم واحدة أجنبية؟ فهو بيقول هنا إيه، يعلمها من وراء حجاب لأنها بعد الطلاق ما بقتش مراته. طيب في مسألة تانية إحنا ممكن نتكلم فيها، اللي هي في العدة، ماشي، ممكن يعلمها في العدة، لأن عدة إيه المطلقة بتبقى في ذمته لسه مراته، لسه طالما في العدة يجوز له أن يكلمها وينظر إليها، فممكن يعلمها في العدة. طيب لا، هو هنا بقى بيتكلم بعد العدة خلاص، يبقى وإن طلقها بعد الدخول وبعد العدة خلاص، يبقى كده الكلام إيه ممكن يستقيم. طيب ففيه وجهان، أحدهما يعلمها من وراء حجاب، ده كلام كده مظبوط إن هو إيه ما بقاش جسها، كما يسمع الحديث من الأجنبية. واحد بيعلم، واحد يعلمها من وراء حجاب، لما مدرس يعلم بنات لازم يبقى فيه ستارة بينهم. الثاني عليه أجرة التعليم، يجيب لها واحدة تعلمها ويدلها لإيه الفلوس، لأنها صارت أجنبية فلا تؤمن الفتنة عليهما في تعليمها، يعني في وجه تاني إنه ما علمهاش أصلا خلاص. فإحنا ناخد إيه، إن هل يجوز للرجل أن يعلم امرأة أجنبية؟ فيها وجهين، نفس الوجهين، الوجه الأولاني إنه يعلمها من وراء حجاب، والثاني اللي هو المذهب ما يعلمهاش أصلا إلا في حالة الحديث. أما الحديث فإن الحاجة داعية إلى سماعه لأنه لا بدل له، يبقى كده التعليم الضروري اللي هو لا بدل له يعلمها من وراء حجاب. وإن كان قبل الدخول، هنا بقى المسألة اللي احنا قلناها في الأول، ففي تعليمه الوجهان، نفس الوجهان، والمذهب أنه عليه نصف الأجرة خلاص، هيعلمها ولها نصف. لو هو علمها هياخد منها نصف الأجرة، لو هو جاب لها حد يعلمها هيدفع لها نصف الأجرة. فإن طلقها بعد تعليمها رجع عليها بنصف أجرة التعليم. طب فرضنا علمها الأول وطلقها قبل الدخول، هياخد نصف الأجرة. طيب وإن أصدقها تعليم القرآن أو شيء منه، ففيه روايتان، إحدهما يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، والثانية لا يجوز لأن تعليم القرآن لا يقع إلا قرب لصاحبه، فلم يكن صداقا كتعليم الإيمان. المذهب الثاني الحنابلة لا يجوزون ذلك، والراجح الأولاني، لأن الحديث واضح في إن هو الصداق كان جزء من القرآن تعليمه. يعني قد روى النجاد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا. حديث ضعيف، ضعف شيخ الألباني، فهم بيعتمدوا على هذا الحديث ان هو ايه لا يجوز، والراجح ان هو يجوز تعليم القرآن. فإن قلنا بجوازه فأصدقها تعليم بعض القرآن، فمن شرطه تعيين ذلك البعض، لأن التعليم أو المقاصد تختلف باختلافه. هيعلمها القرآن، بعض القرآن، هيعلمها صورة إيه، لازم يحددوا الصورة خلاص. يبقى زوجتك بما معك من القرآن، يبقى كانوا معروف كان معاه إيه، بعض الروايات إنه كان معاه بعض الصور المعروفة، فكان معايا كذا وكذا، صورة كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كده حددوا الصورة، لأن الصور بتختلف في التعليم. ماشي، في صور صعبة تعليمها صعب، صور سهلة، يعني الأطفال الصغيرة بيحفظوا جزء عام بسهولة، في أجزاء صعبة حفظها. وذكر أبو الخطاب وابن عقيل أنه إن كان في البلد قراءات افتقر إلى تعيين أحدها، يعني هو بيتجوز واحدة من المغرب وبعدين هعلمها القرآن، ده صدقها، يبقى قراءة مين؟ ورش، قراءتهم هناك. واحدة من مصر يبقى قراءة إيه؟ حفص. يعني لو كانت في بلد قراءة لازم يعين نوع القراءة، لأن القراءات بتختلف برضو في تعليمها وصعوبتها، لأن حروف القرآن تختلف فأشبه تعيين الآيات. والصحيح أنه لا يفتقر إليه لأنه اختلاف يسير، وكل حرف ينوب مناب صاحبه، فأشبه ما لو أصدقها قفيظا من صبرة. المذهب الثاني أنه لا يفتقر إلى تعيين نوع القراءة خلاص، لأن المصحف العثماني فيه إيه؟ قراءات كلها، مصحف لو علمها بس المصحف فيه إيه؟ أنواع القراءات كلها. ويصح أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا، فإن أطلق ذكره كان حالا لأنه عوض في عقد معاوضة، فأشبه الثمن. يعني ممكن الصداق يبقى معجل زي الشبكة، الذهب ده صداق معجل أو صداق مؤخر أو صداق حال عند الإيه؟ عند الدخول. فإحنا هنا في مصر التلات أنواع من الصدقات عندنا، المهور، التلات أنواع من المهور، حال وعاجل ومؤجل. فإن شرطه مؤجلا إلى مدة معلومة فهو إلى أجله، زي مثلا مؤخر الصداق ده بيبقى المدة، المدة ديت ايه؟ يا اما الطلاق يا اما الموت. المعجل ان انا ادلها قبل كتب الكتاب، الحال يعني في اثناء كتب الكتاب، المعجل قبل كتب الكتاب زي الشبكة كده بتبقى في الخطوبة، ماشي؟ ده معجل. الحال بيبقى في حالة كتب الكتاب في القايمة، والمؤخر لما ان شاء الله ايه يموت، قياسا على الثمن، وإن لم يذكر أجله فقال أبو الخطاب لا يصح ولها مهر المثل قياسا على الثمن في المبيع. إن لم يذكروا أجل يجري فيه العرف، خلاص يعني ساعات بيتفقوا على القايمة في أثناء الخطوبة، فبيجري العرف إن القايمة محلها عند الدخول. وقال القاضي يصح وهو ظاهر المذهب، ده المذهب كلام ظاهر كلام أحمد، لأنه قال إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، على خلاف قواعد المذهب إن الديون أو القرض لا يتأجل، خلاص. إنما هنا في شرط التأجيل، فعشان كده هو إيه هنا قال لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، خلاص، يا إما بموت أو طلاق، لأن الصداق يجوز أن يكون مجهولا فيما إذا تزوج على مهر المثل، فالتأجيل التابع له أولى. فعلى هذا محل الأجل الفرقة بموت أو غيره، لأن المطلق يحمل على العرف والعادة في الآجل تركه إلى الفرقة، فحمل عند الإطلاق عليه. وما كانوا زينا كده برضو مؤخر الصداق كان عند الطلاق أو الموت. فصل. وإذا تزوج على صداقين سر وعلانية، هنا بقى في بعض الناس بتعمل إيه صداق قايمة علانية وقايمة سرية بينهم مكتوبة، بيعمل قايمة للناس وبينه وبينه بيمضي على قايمة أغلى. قال الخرقي يؤخذ بالعلانية اللي هو إيه أعلنه على الناس، ده المذهب، لأن الزائد على صداق السر زيادة زادها في الصداق. هو هنا على أساس إيه؟ إن السر بيبقى أرخص من الايه من العلانيه. والحاق الزياده بالصداق جائزه. وقال القاضي الواجب مهر العقد الذي انعقد به النكاح سرا كان او علانيه، لانه الذي انعقد به النكاح فكان الواجب المسمى فيه كما لو انفرده. يعني عايز يقول ان هو اللي اتفقوا عليه سواء السر او العلانيه، يعني في واحد متفق عليه وواحد مش متفق عليه، فبيقول اللي اتفقوا عليه. والراجح كلام المذهب ان الزائد ده هو المتفق عليه، ده الحقيقة، سواء سر أو علانية، لأن الزائد هو المتفق عليه. يعني مثلا الأغلى، يعني مثلا يا ابن الحلال أنت إيه؟ طبعا مريت أنت بالظروف دي، القايمة ما تقلش عن 200,000، فهو بيقول معيش، فأبو العروس عشان يمشي الأمور يقول إيه؟ طب امضي لي على 200,000 قايمة وهات اللي أنت عايزه، خلاص كده؟ يبقى الاتفاق كان إيه على إيه؟ على الزائد. اللي هو جابه بقى كتبه في قايمه تانيه مكتوبه، وبعدين مضى على قايمتين، قايمه في السر وقايمه في العلانيه، اللي يكلمه يقول له القايمه 200,000، ده الايه القايمه، بس احنا سامحناه في الايه في الباقي، يبقى نوع مسامحه، خلاص. يبقى الراجح ان هو يؤخذ بالزياده بالزائد، مش عاجبه ما يقولش، اصل ما يمضيش ويجي في الاخر ايه، بعض الناس كده يجي يقول يمضي ولما طلق يقول لك اصل انا ما اتفقناش على كده، انا اللي انا جبته هدفع. طب انت وافقت ليه؟ المسلمون عند شروطهم، ما ينفعش توافق على شرط وتيجي تخلي بيه في الاخر. فهو ما دام اتفق ما يقول له لابوها انا اللي انا هجيبه همضي عليه، عاجبك عاجبك مش عاجبك بنات الناس كتير. والحاق الزياده. فصل. الحاق الزياده بالصداق جائزه. يعني ايه الحاق الزياده بالصداق؟ بعد ما يمضي على القايمه يقول له بص يا ابني هنزود كمان حاجه، خلاص. فإن زادها في صداقها شيئا بعد انبرام العقد جاز، خلاص، بعد كتب الكتاب قال له احنا عايزين نزود دي في المهر فوافق، يبقى ايه تلزمه ما دام وافق. وكان الجميع صداقا، قال تعالى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هنا الاستدلال ايه؟ فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. بعد الفريضة تراضوا على جزء آخر. فصل: وإذا تزوج أربعا بصداق واحد صح. واحد بقى إيه جه متجوز أربعة وقال لهم أنتوا كلكم لكم أي واحدة يصح، لأن جملة صداقهن معلوم فصح، كما لو اشترى أربعة أعبد بثمن واحد ويقسم بينهن على قدر مهورهن كما ينقسم ثمن الأعبد على قيمتهم. طب هم هيبقوا متساويين في الصداق؟ لا، هياخدوا كل واحدة نسبة على حسب مهر مثلها. خلاص، يعني مثلا هو اتجوز أربعة بقيمة 100,000، مش كل واحدة 25,000، لا، في واحدة هتاخد 30,000، واحدة هتاخد 5,000، على أساس إيه التقسيم ده؟ على حسب مهر المثل. فحنقول مهر المثل ونعمل أسهم ونقسم عليهم الايه النسب. قال أبو بكر، يعني غلام الخلال، يعني يخرج فيه وجه آخر أنه يقسم بينهن على عددهن، ده قول آخر، بس المذهب الأول واختيار ابن قدامة كان الأول، ماشي، لأنه أضيف إليهن إضافة واحدة فأشبه ما لو أقر لهن. وهكذا القول فيما لو خالعهن بعوض واحد أو كاتب عبيده بعوض واحد. فصل: وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحا. المسمى اللي هو المهر المتفق عليه، تملكه بالعقد، أول ما يتكتب كتب كتابها يبقى إيه كده امتلكت الإيه المهر. ومهر المثل إن كان صحيحا، يعني المهر صحيح مش فاسد يعني. ومهر المثل في الموضع الذي يجب فيه، لأنه عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك العوض به كالبيع. البيع المشتري بيمتلك السلعة بمجرد الشراء. وعنه رواية أخرى تدل على أنها لا تملك إلا نصفه، لأنه لو طلقها لم يجب إلا نصفه، والمذهب الأول والراجح الأول. تفرق في إيه بقى؟ تفرق في إن الصداق ده بينمو ولا لا، ماشي، بينمو ولا لا. هو جاب لها ذهب وطلقها، يبقى المهر كان ايه؟ ذهب مش فلوس، ماشي كده. فعلى هذا نماؤه وزيادته لها وزكاته عليها، الزكاة عليها، خلاص زكاة الذهب عليها. طب فرضنا هو كان المهر بقر، نماء البقر ليها، ماشي خلاص، يبقى امتلكته بمجرد العقد. فرضنا البقر ده توالد وتكاثر، كل ده بتاعها، وزكاته عليها، ونقصانه بعد قبضها إياه عليها، يبقى النقصان بعد القبض عليها. طب لو نقص قبل القبض مش عليها، يعني قال لها انت ليكي 100 بقرة 100 ناقة، وقبل ما يسلمهم لها كان عنده 100 ناقة وماتت واحدة، عليه ان هو يعوضها، ماشي كده. طب بعد ما سلمها ماتت واحدة، يبقى معلوش ان هو يعوضها. وإن نقص قبل القبض لمنعه إياها من قبض فهو من ضمانه، وإن لم يمنعها، يعني فرضنا أنه هو اللي مانع، طب فرضنا هي امتنعت عن قبضه، فنقص المكيل والموزون عليه لأنه يعتبر قبضه، ومع ده يخرج فيه وجهان بناء على الروايتين في المبيع. فأما تصرفها فيه بعد قبضه فصحيح النافذ، وما في، يعني هم بيعتبروا أن ده زي البيع بالضبط، العقد تم، هي امتلكت الايه السلعه. وان لم يمنعها فهو من ضمانه، وان لم يمنعها فنقص المكيل والموزون عليه، يبقى هو في حاله المكيل والموزون بس. ليه؟ لان التصرف المكيل والموزون قبل قبضه عندهم ما ينفعش، غيره ينفع، والراجح ان كله عليه ما دام ان لم يمنعها يبقى عليها، كله عليها. هما هنا استثنوا المكيل والموزون عشان عندهم مسألة المكيل والموزون، مسألة ايه قبل القبض، يعني لا يجوز التصرف فيهم قبل قبضه، يعني هو مبني على مسألة الايه التصرف قبل القبض. وما قبله في فيه وجهان، احدهما حكمه وحكم البيع قبل القبض سواء، لانه منتقل بعقد ينقل الملك فاشبه المبيع، ده المذهب، وهو بيفرع أصلا على هذه المسألة، حكم البيع قبل القبض سواء، ده المذهب. والثاني لها التصرف فيه لأنه منتقل بسبب لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، فجاد التصرف فيه قبل قبضه كالوصية والميراث. وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة زوجها صداقها قبل قبضه، وهو تصرف صحيح. يعني إيه؟ قبل ما تقبضه تقول له أنا مش عايزاه، هبة ليك. الإمام أحمد قال يجوز، فقال خلاص يبقى مسألة التصرف في المبيع في السلعة، تصرف الصداق قبل القبض جائز، ماشي. ويدفع صداق المرأة إليها إن كانت رشيدة، وإلى من يلي مالها إن كانت غير رشيدة، لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها. وفي البكر البالغة العاقلة وجهان، أحدهما لا يدفع إلا إليها لذلك، والثاني يجوز دفعه إلى بها لأنه العادة، ولأنه يملك إجبارها على النكاح فأشبهت الصغيرة. هنا العرف عندنا أن كل المهر يدفع للمرأة، الشبكة اللي هي الذهب يدفع للمرأة، الأيمة ملك للمرأة، مؤخر الصداق ملك للمرأة، ولا يدفع لأبيها، ولكن المرأة تملكه بإذن أبيها. فصل. ولها منع نفسها حتى تقبض صدقها المعجل. هو ما جاب لهاش الشبكة، ماشي، ولا كتب لها أيمة، وجي وقت الدخول فقالت لا مش داخل، لها حق ولا لا؟ لها حق، خلاص. ولها منع نفسها حتى تقبض صدقها المعجل، لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع، افرض ما ادلهاش المهر، والامتناع من بذل الصداق فلا يمكن الرجوع فيه بخلاف المبيع. ولها النفقة إذا امتنعت، لو امتنعت لها النفقة، لأن هو اللي إيه هو السبب من عنده، لأنه امتناع بحق، فأشبه ما لو امتنعت للإحرام بحجة الإسلام، بحجة الإسلام، امتنعت عن الإحرام بحجة الإسلام، فأشبه ما لو امتنعت للإحرام بحجة الإسلام، لأنه امتناع بحق، يعني هي أحرمت للحج اللي هو حجة الإسلام، وجه الدخلة في حجة الإسلام، هي لها حق إنها تمتنع ولا لا؟ لها حق، لأن دي حجة واجبة، وهي يحرم عليها الوطئ والدخول في هذا الوقت يعني. وإن سلمت نفسها ثم أرادت المنع، فقد توقف أحمد عن الجواب، وذهب أبو عبد الله بن بطة وأبو إسحاق بن شقلة إلى أنه ليس لها ذلك، لأنها سلمت تسليما استقر به العوض برضا المسلم، فلم يكن لها المنع كما لو سلمت المبيع. وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك، لأنه تسليم بحكم عقد النكاح، يعني هي سلمت نفسها ثم امتنعت عن الوطأ، لها ذلك ولا لا؟ الإمام أحمد توقف عن هذا الجواب، مدام سلمت نفسها يبقى إيه؟ مدام دخلت بيته سلمت نفسها، يعني إيه؟ راحت بيته، ده معنى سلمت نفسها. امتنعت يعني عن الوطأ، خلاص. فابن حامد يقول لها ذلك لأنه تسليم بحكم عقد النكاح، فملكت المنع منه قبل قبض صداقها كالأول. يعني إيه بقى؟ يعني هو ما ادلهاش الصداق، وجي وقت الدخول البناء يعني، فهي امتنعت انها تسلم نفسها خالص، يبقى كده يعني ما راحتش بيته، فقالت له انا اسفه مش رايحه لما تجيب لي العفش بتاعي، فلا حق في ذلك. طب فرضنا سلمت نفسها، يعني راحت بيته وعملوا ايه فرح، وبعد كده امتنعت عن الوطأ، خلاص، فهل يحق لها ذلك؟ ابن حامد بيقول يحق لها ذلك، خلاص، فملكت المنع منه قبل قبضك الأول. فأما إن أكرهها فوطئها لم يسقط حقها من الامتناع، لأنه بغير رضاها، فرضنا وطأها بالعافية، برضو لها حق أنها تمتنع تاني مرة أو ثالث مرة. وإن قبضت صدقها فوجدته معيبا فردته، فلها منع نفسها حتى يبدله، لأن صدقها جيد، فخدت الحاجة مش إيه مش زي ما اتفقوا يعني. وإن لم تعلم عيبه حتى سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع، ففي وجهان بناء على ما تقدم. وإن كان لها المنع برضه، لا حق في الامتناع. وإن كان صدقها مؤجل فليس لها منع نفسها قبل قبضه، مؤخر الصداق بقى، قالت له بص أنا مش داخل بيتك لما تجيب لي مؤخر الصداق بتاعي، ليس لها ذلك، مش من حقها، لأن كان الشرط في الأول في العقد إن مؤخر الصداق عند الوفاة، لأن رضاها بالتأجيل رضا منها بتسليم نفسها قبله كالثمن المؤجل، لأن المسلمين عند شروطهم هم اشترطوا ذلك. وإن حل المؤجل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها أيضا، لأنه قد وجب عليها تسليم نفسها واستقر فلم يسقط بحلوله. فرضنا بقى أن المؤجل ده كان لأجل، قال لها بصي الأيمة دي أنا هجيبها لك على حاجتين، هنجيب العفش كله وقط النوم دي نأخرها لإيه؟ لأول سنة، قصدي بلاش قط النوم، قط الأطفال نأخرها أول سنة، مش هنجيب قط الأطفال دلوقتي ونأخرها أول سنة. فهو هنا ده كان أصلا كان إيه حال، وأجل بعضه إلى أجل خلاص. فهي قالت له لا أنا مش إيه مش هدخل لما قط النوم قط الأطفال تيك، فلها الحق في ذلك. طب هنا بقى المسألة، بيقول إن حل الأجل قبل التسليم، يعني قال لها بعد سنة والسنة عدت ولسه الدخلة ما جاتش، بيقول لم يكن لها منع نفسها، هتخش برضه وبعد كده يجيب لها ايه قط الأطفال بعد ما يخش استقر فيه. باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع. يستقر الصداق بثلاثة أمور، أحدها الخلوة بعد العقد، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن زرارة ابن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكان إجماعا، ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها كما لو وطئها. ده المذهب، وده من مفردات المذهب، إن الخلوة يحصل بها استقرار للمهر، ويشترط في الخلوة ألا يكون عندها مميز، أقل شيء يكون معاهم واحد مميز عنده 7 سنين خلاص. فالمذهب ده مخالف للجمهور، الجمهور بياخد بأن إيه يستقر المرء المهر بالوطئ، لأن كانت الحادثة أن امرأة رجل اختلى بامرأة كان عاقد عليها فحملت، فقضى الخلفاء الراشدون على أن من أرخى سترا فقد وجب المهر، ولكن الراجح أن لو حصل إرخاء ستر وادعاء وطئ يحصل به الإيه المهر كامل، ادعاء الوطئ. طبعا في مسألة مهمة برضو لازم نطرحها، هل يحق للعاقد أن يطأ قبل الدخول؟ لا، لا يجوز له. ليه لا يجوز؟ ما هي مراته، ولكن اشترط عليها ألا يدخل بها إلا في وقت معين، وهو وافق على الاشتراط. فالمؤمن والمسلمون عند شروطه، أبوها قال له هنكتب الكتاب بس الدخلة هتبقى في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني عند تجهيز البيت، فمخالفته لشرط الولي ده يدخل في مخالفة الوعد والخيانة، خيانة الأمانة. ويعني عند بقى تمحيص الشخصية نفسها، هذا الشخص خائن للأمانة ولا يؤتمن أنه يفعل هذا الفعل. ليه؟ لأنه أؤمن على شيء ولم يرعاه، أؤمن على زوجته اللي هي المفروض هو أمين عليها من نفسه ولم يرعى هذه الأمانة، افرض طلقها، مش ده وارد كتير؟ بيرد بعد ما طاقها وما يتمش حاجة وطلقها، والأخت ديت بتبقى يعني ايه مظلومة وفي نفس الوقت مسكينة مش عارفة تعمل ايه، هتقول لأبوها ولا يعني هتعمل ايه يعني؟ فهو هذا الرجل مش امين لانه ما حطش النقطة دي في باله وهي زوجته. فهذا الشخص انا شايف انه لو حصل او روادها او كده الاخت تقف ولازم تفكر في الشخصية دي تاني، لانه فعلا مش امين، لان اغلب الشخصيات اللي بتعمل كده بيبقى اسير لشهوته بس. الحالة التانية بقى، هل يجوز للعاقد ما هي حقوق العقد؟ ما هي الحقوق بين العاقدين. احنا قلنا الدخول ما ينفعش خلاص. طب ما قبل الدخول دواعي من القبلة وغير ذلك، هل يجوز له ولا لا؟ هنقول المسائل دي بتجري مجرى العرف والترك والسماح، يعني الأصل إنه هو يجوز ما لم يشترط عليه الولي حرمته. يعني الولي اشترط عليه عدم الدخول، ما اشترطش عليه حاجة تانية. طب ما هو أي شيء غير الدخول لم ينص على شرطه، فهل يجوز تقبيله؟ التقبيل الولي لم يمنعه من التقبيل، ما قالوش ما تقبلهاش. طيب فرضنا انه اشترط عليه، قال له بص يا ابني البيت ده هتقعد فيه وتمشي وانت محترم، او اي صيغة تدل على انه يمنع ذلك، فهو قدام خيار بين حاجتين، يا يوافق ويلتزم بالشرط يقول له انا اسف، خليه راجل يقول له بص يا عمي معلش انا مش متجوز عشان اجي اقعد وامشي، عجبك عجبك مش عجبك بنتك عندك، ويبقى صريح مع نفسه ومع الناس. ف وغالبا الصراحه هي اللي يعني ما ينفعش الخيانه مهما تكن، ما هي السبيل ابدا، لازم يبقى صريح مع نفسه ومع الناس اللي اللي هيبقى معاشره، فيكلم عمه بصراحه، ما دام عمه كلمه بصراحه هو يكلمه بصراحه، يقول له معلش انت كلمتني بصراحه وانا اكلمك بصراحه، انت اشترطت على عدم الدخول وانا ملتزم بالشرط، غير كده انا مش ملتزم باي حاجه، او يبقى صادق ويقول له ماشي انا موافق لغايه ما ربنا ييسر ويستاذنه. فان كانت صغيره لا يمكن وطئها، او الزوج صغير او اعمى لا يعلم دخولها عليه، لم يكمل صدقها، يعني لو كانت صغيره او هو صغير او هو اعمى والباب اتقفل غصب عنه ومش عارف، لا لا لا صدق، لا لا ايه لا يكمل، لانه لم يحصل التمكين. يبقى كده معنى كده ان هو لو حصل خلوه دون قصد يبقى ده مش هيخش تبع الايه الاسقاط، يكمل مش هيستقر. وكذلك ان نشزت عليه فمنعته وطؤها لم يكمل صدقها لذلك، ذكره ابن حامد. فرضنا بعد الدخول نشزت، قالت له مش همكنك نفسي ابدا، وبعدين طلقها، هل هذا الطلاق لها نصف المهر ولا المهر كامل؟ لها نصف المهر. ليه؟ لانها امتنعت، الامتناع كان من ايه؟ بسببها. نشزت يعني رفضت انها تمكن نفسها له. هي المسألتين نفس الحكم، يعني ايه؟ واحد اعمى ومتزوج امرأة كاتب كتاب والباب اتقفل غصب عنه، دي خلوة صح؟ بس من الخلوة ديت مش خلوة صحيحة يكمل بها المهر. فلو طلقها بعد كده هيبقى لها نصف المهر. برضو الحالة التانية كان الامتناع امتناع التمكين من نفسها، يعني هي نشزت، نشزت يعني رفضت التمكين. طب إن كان بهما عذر كالإحرام، كان وقت الدخول كان في محرمين، أو صيام واجب في رمضان ومرض، أو بأحدهما كالحيض والنفاس. حيض ماشي، طب النفاس تزوجها بعد وهي نفساء، يعني هي كانت متجوزة واحد قبله وبعدين ولدت بالولادة بتنتهي العدة، هي بتبقى نفساء بقى، هو تزوجها ودخل بيها وهي نفساء، مش ايه مش هينفع الوطن. والرتق، الرتق اللي هو ايه احنا قلناه قبل كده، انخراق ما بين السبيلين، فتق انخراق ما بين السبيلين. الرتق يعني ايه؟ لا وجود عظم او شيء يمنع الوطن. والجب والعنة، الجب قطع الذكر والعنة شلل الذكر، ففيه ثلاث روايات، إحداهما يستقر الصدق، ده المذهب وده مفردات المذهب لعموم ما ذكرنا، ولأن التسليم المستحق عليها قد وجد والمنع من غير جهتها فلم يؤثر في المهر كما لو لم يؤثر في إسقاط النفقة. الثانية لا يستقر لأنه لم يتمكن من تسليمها فلم يستقر مهرها كما لو منعت نفسها. الثالث إن كان المانع هو صوم رمضان لم يكمل الصداق، وفي معناه ما يحرم دواعي الوطء كالإحرام، وما لا يمنع دواعي الوطء كسائر الموانع لا يمنع استقرار الصداق، والمذهب الراجح أنه يستقر. ماشي. والثاني الوطأ، الأول اللي هو الإيه؟ الخلوة، الثاني الوطأ، الثالث أحد الزوج، أحد موت أحد الزوجين. دول الثلاث حاجات اللي بيستقر فيهم المهر كاملا، قبل كاملا، بعد الدخول وبالخلوة على المذهب، وإحنا قلنا فيها تفصيل. والحالة الثالثة بموت أحد الزوجين. لا، هو اللي طلق، هو لو عايز يفسخ هيفسخ، هو لو عايز يخلع تخلع نفسه. لا، هي نشزت فما استحملش جه مطلقها، يبقى ده طلاق قبل الدخول، ما فيهوش ايه، ما فيهوش رجعه. اصل ايه الفرق بينه وبين الفسخ؟ الفسخ ليه المهر، ليه المهر يعني هو يرجع له المهر كامل، لان الفسخ من ناحيه جهته هو ليه حق في كده. بس فرضنا هو ما استعملش الحق ده، ليه حق في كده؟ يعني يقول خلاص روح عند بيت ابوكي واحنا نفسخ بقى، كل واحد ياخد حاجته اللي جابها. طيب الثاني الوطأ، يستقر به الصداق وان كان في غير خلوه، لانه قد وجد استيفاء المقصود فاستقر العوض. يعني ايه وان كان في غير خلوه؟ يعني هو بيقول خلوه اللي عن مميز، لا وطأها في وجود مميز. هو حرام عليه ولا لا؟ حرام، ولكن حصل. كما لو اشترى طعاما فاكله، لأنه قد وجد استفاء المقصود فاستقر العوض، كما لو اشترى طعاما فأكله. وإن استمتع بغير الوطأ كقبلة أو مباشرة دون الفرج، أو نال منها ما لا يحل لغيره كالنظر إليها عريانة، فقال أحمد يكمل الصداق به لأنه نوع استمتاع أشبع الوطأ. ده المذهب. وقال القاضي هذا على الرواية التي يثبت بها تحريم المصاهرة، ولا يكمل به الصداق على الرواية الأخرى، لأنه لا يحرم المصاهرة، فلم يقرر الصداق رؤية الوجه. والراجح ان هو لا يستقر به المهر، خلاص، اللي هو الاستمتاع بها بغير الوطأ لا يستقر به المهر، يعني لها نص المهر برضو. الثالث موت احد الزوجين قبل الدخول يقرر الصداق، سواء مات حتف انفه او قتل نفسه او قتله غيره، لما روى معقل ابن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولأنه عقد عمر فبموت أحدهما ينتهي به، فيستقر به العوض كانتهاء الإجارة. حديث صحيح، حديث بروع بنت واشق. ومتى استقر الصداق لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا بغيره. متى استقر الصداق؟ يعني بقى استقر الصداق بشيء من الثلاثة دولت، لو فسخ بعد كده هيستقر برضه، مش لازم الطلاق. ماشي. يعني لو دخل بها وبعدين انفسخ العقد، فسخوه لعيب، يبقى لها المهر كامل. ماشي. وإن افترق قبل استقراره لم يخلو من أربعة أقسام، أحدها أن يكون بسبب من المرأة. طبعا هو الإيه التقسيمات ديت عشان تذاكرها حلو وتحفظها، تعمل لها تشجير، خلاص، يعني هتكتب كده إيه في الأول المهر يستقر كاملا في ثلاث حالات، تقوم يعمل لهم ثلاث إيه حالات. الاستقراء الافتراق قبل الاستقرار أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون بسبب من المرأة، يعني هو الثلاث حالات دولت ما حصلوش، يعني لم يدخل بها ولم يمت ولم يخلو بها، خلاص، وافترقوا قبل ذلك، يا إما بسبب من المرأة كردتها أو إسلامها أو إرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه وفسخها لعيب الزوج أو إعساره، فيسقط مهرها لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض، كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه، وفي معناه فسخ الزوج لعيبها لما مضى في موضعه. الفسخ بالعيب احنا قلناها في المرة اللي فاتت انها لا حق في الفسخ، والراجح ان هو الفسخ لعيبه ده مش من جهتها، خلاص. الثاني ان يكون بسبب من الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها، فيسقط نصف المسمى ويجب نصفه. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقصن عليه سائر ما استقل به الزوج، لأنه في معناه. وعن أحمد أنه إذا أسلم لا مهر عليه لأنه فعل الواجب عليه، وحصلت الفرقة بامتناعها من موافقته على الواجب، فكان من جهتها والأول المذهب والراجح كلام الإمام أحمد، أنه لو أسلم يبقى مش من جهته. هو المذهب يرى إيه؟ إن هو بسبب إسلامه فيتحمل كل التبعات بسبب هذا الإسلام. ليه؟ لأن هو ده واجب عليه. الإمام أحمد يقول ده واجب عليه الإسلام، المفروض هي تطوعه على ذلك، تطوعه تسلم معاه. يعني طبعا ده مش في حالات وحالات، صح؟ أهل الكتاب مش هيمشي معهم الموضوع ده، لأن إسلامه لا ينفسخ به النكاح. أما غير أهل الكتاب هو ده الكلام عليهم خلاص، لأن الفسخ النكاح لاختلاف الدين وذلك حاصل بإسلامه. وإنما ينصف المهر المهر بالخلع لأن المغلب فيه جانب الزوج، بدليل أنه يصح به دونها وهو خلعه مع أجنبي فصار كالمنفرد به. الثالث: افترق بسبب من أجنبي، واحد بقى هو اللي خلاهم يتطلقوا كرضاع أو غيره، فيجب نصف المهر لأنه لا جناية منها تسقط مهرها. يعني لو كان، عشان نلخص الكلام، لو كان الطلاق بسببها يبقى إيه؟ معلاش حاجة. لو كان بسبب غير سببها لها نصف المهر. اللي هي أول حاجة ديت، إذا افترق أن يكون بسبب من المرأة فسقط العوض، لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض، كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه، وفي معناه فسخ الزوج لعيبه. طيب إن كان بسبب الزوج اللي هو الحالة التانية فلها إيه؟ نصف المهر. إن كان بسبب أجنبي لها نصف المهر حقها، ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل. ماشي. الرابع هو بيضرب مثال بإيه؟ كرضاع، واحد أجنبي أرضع أو واحدة أجنبية أرضعت من ينفسخ نكاحها بي. مثال مثلا: أمها أو أرضعت من واحد ينفسخ به نكاح، أرضعت أحد مثلا إيه، لو قلنا هي أرضعت الزوج هو صغير، ماشي، فهينفسخ النكاح إزاي؟ بقى أصبح أخوها في الرضاعة، فهو كده الطلاق هيحصل انفساخ، وهي لها نصف المهر، والمهر اللي هتدفع إيه؟ هذا النصف للرجل أو لوليه، يعني الأكبر منه. ده مثال للرضاعة. الرابع: افترق بسبب منهما كشرائها لزوجها، زوجها كان عبد وراحت اشتريته انفسخ النكاح، او اشتراها ولعانهما، ففيه روايتان. المذهب على انه يسقط المهر ملهاش حاجة. وان اشتراها زوجها ففيه وجهان: احدهما يسقط الصداق لانها شاركت في الفسخ فسقط مهرها كالفسخ بعيب، والثاني ينتصف لأن للزوج فيه اختيارا أشبه الخلع، وده المذهب. ماشي. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.